سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وبالحق أنزلناه القرآن، وبالحق المشتمل عليه نزل كما أنزل لم يعتره تبديل، وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا من آمن بالجنة ونذيرا من كفر بالنار، وقرآنا منصوب بفعل يفسره، فرقناه نزلناه مفرقا في 20 سنة أو 23 سنة لتقرأه على الناس على مكت أو على مكس مهل وتؤودة ليفهموه، ونزلناه تنزيلا شيئا بعد شيء على حسب المصالح. قل لكفار مكة: آمنوا به أو لا تؤمنوا، تهديد لهم، إن الذين أوتوا العلم من قبله قبل نزوله وهم مؤمنوا أهل الكتاب إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا تنزيها له، إن كان وعد ربنا بنزوله وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون، عطف بزيادة صفة، ويزيدهم القرآن خشوعا تواضعا لله تبارك وتعالى سبحانه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. كما قرأنا الحمد لله في الآيات السابقة إن الله تعالى ذكر ما يتعلق بإعجاز القرآن، وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. ثم جاء بعده ذكر ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم المشركون من المعجزات وغيره، وجاء الرد عليهم. ثم جاء بعده ذكر ما يتعلق بأحوال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، إن الله آتاه 9 آيات، ولكن أن فرعون وقومه ما آمنوا بعد هذه الآيات البينات الواضحات الدالة على صدق موسى عليه السلام، وفيها أيضا تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، هكذا الأمم السالفة أنهم فعلوا مع الأنبياء والرسل، أنهم رأوا المعجزات ولكنهم ما آمنوا. وجاء في آخر الآيات: بعد المعجزات لما أنهم كفروا بموسى عليه السلام وخالفوه وكذبوه، إن الله عذبهم بعذاب الدنيا، أغرقهم جميعا، وَيَبْدَى الْعَذَابُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ حَتَّى فِي عَالَمِ الْبَرْزَخِ وَبَعْدَ ذَلِكَ فِي عَالَمِ الْآخِرَةِ عَذَابًا دَائِمًا اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُونَا ثُمَّ رَجَعَ الْكَلَامُ إِلَى الْآيَاتِ الْأُولَى يعني ما يتعلق بإعجاز القرآن لما لأن القرآن معجزة عظيمة ودليل واضح لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كلام الله كلام الخالق ليس كلام المخلوق لما لأنهم عجزوا به البلغاء والفصحاء والأدباء والشعراء حتى اعترفوا بأنه ليس من كلام البشر وما استطاعوا أن يأتوا بآية مثله أو بسورة مثله أو غير ذلك كما جاء التحدي في كتاب الله تبارك وتعالى وبذلك رجع الكلام إلى الكلام الأول وبالحق أنزلناه يعني إشارة إلى كتاب الله تبارك وتعالى الزمير يرجع إلى القرآن لما لأن قبل ذلك ذكر القرآن موجود وبذلك الزمير يرجع إلى القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل قال العلماء رحمهم الله تعالى ولو ضمیر مرجع ذکر القرآن موجود ولیکن ولو بعید قالوا هذا جائز لما اذا كان شيء الذي معروف ومعهود في الذهن يذكر مرجع الضمیر الیه كما جاء مثلا انا انزلناه في ليلة القدر المراد من انزلناه يعني القرآن قبل ذلك ما في ذكر القرآن لكن لما هو المفهوم الواضح وبذلك جاء مرجع الضمير القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال بعض العلماء هذا أدف على الآية التي قبلها كما ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات هكذا إن الله أنزل عليك القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل بالحق أنزلناه قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن القرآن كلام الله ومن جميع الجهات مشتمل على الحق لما لأن فيها مسائل التوحيد وفيها مسائل ما يتعلق بإثبات النبوة والرسالة وفيها مسائل ما يتعلق بإثبات البعث والحشر والنشر والميزان وغير ذلك من أحوال الآخرة وأيضا فيها من الوعد وفيها من الوعيد وفيها من الأحكام وفيها من قصص الأنبياء لا شك جميعها حق لما لأنه كلام الله وبذلك قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل قال بعضهم الباء الأولى للمصاحبة يعني إن الله أنزل القرآن ملتبسا ومصاحبا الحق لما لأنه كلام الله والباء الثاني قالوا بمعنى مع يعني مع الحق نزل ذهب بعض العلماء إلى هذا القول وأما ذكر بعضهم كالمراد منها يعني ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال بعضهم وبالحق أنزلناه إشارة ما يتعلق بمسائل التوحيد ومسائل الأصولية وبعد ذلك بالحق الثاني قالوا إشارة ما يتعلق بالوعد والوعيد والأوامر والنواهي وغير ذلك من الأحكام ولكن ولو كان المراد الأول أو الثاني لا شك جاء جميعها مشتمل على الحق والهدى لما لأن القرآن هدى أن القرآن موعظة أن القرآن شفاء أن القرآن رحمة للمؤمنين هدى للمتقين وفيها الموعظة وذكرى للمؤمنين فبذلك قال وبالحق نزل وقال بعض العلماء رحمهم الله هذا التأكيد والتوكيد لما جاء لا شك في ذلك ما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم على الحق ولكن جاء كلام مؤكد وبالحصر وبالحق نزل فبذلك لأن جار مجرور لما يكون مقدم يفيد الحصر كما جاء إياك نعبد وإياك نستعين فبذلك تقديم الجار والمجرور ها هنا أيضا يفيد الحصر قالوا لأن فائدتها إن الله أنزل كلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وأيضا السماوات ملئت حرسا شديدا وشهبا وإن الله تبارك وتعالى جعل من بين يديه ومن خلفه رصدا فبذلك يعني القرآن الذي نزل نزل الحق ما اعترى فيه الباطل ما اعترى به الجن وغير ذلك أن يغيروا آية من آيات الله تبارك وتعالى فبذلك قالوا جاء بالحصر وما بالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني ما اختلط به الباطل أبدا لما لأن الله وعد بحفظه وإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم بالملك الملقب بالروح الأمين وأيضا له مع الملائكة أفواجا من الملائكة من بين يديه ومن خلفه وأيضا الحفظ حتى إذا بلغ القرآن جمع القرآن وحفاظة القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى قالوا فبذلك جاء الحصر هذا وأيضا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى وبالحق نزل قالوا هذا حصر يفيد أيضا لا تغيير ولا تحريف في كتاب الله أنه غير محرف وغير مبدل لا زيادة فيه ولا نقصان لما لأن الله وعد بحفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا الوعد خاص بكتاب الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا قبل ذلك إن الله أنزل الكتب على الأنبياء كما التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام والزبور لداود عليه السلام صحائف إبراهيم عليه السلام وغير ذلك من الكتب المنزلة ولكن إن الله ما وعد بحفظ الكتب فبذلك بعدما مضى الدهور والقرون أنهم غيروا كتاب الله وأنهم حرفوا كتاب الله وأنهم بدلوا فيها تبديلات من قبل أنفسهم بالتحريف اللفظي والتحريف المعنوي وبالتحريف في الأحكام وغير ذلك ولكن القرآن محفوظ عن النقض وعن اعتراء الباطل وعن الزيادة والنقصان وعن التحريف والتغيير بل أنه موجود منزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومحفوظ لا يستطيع أحد أن يتغير في كتاب الله تبارك وتعالى بشيء حتى كم من الأعداء وكم من الكفرة والمشركين وكم من الصهاينة والمستشرقين أعداء الإسلام والدين أنهم حاولوا مختلف الحيل لنقض هذا الكتاب ولكنهم عجزوا أن القرآن محفوظ غير محرف وغير مبدل من غير زيادة ولا نقصان فبذلك جاء مؤكد كلام بالحق أنزلناه وبالحق نزل وأيضا قال تبارك وتعالى بعد ذلك لما لأن نزول القرآن أيضا دليل على إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لما لأن نزول القرآن الوحي لا يكون إلا على الأنبياء والرسل وبذلك قال تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وفيها أيضا تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن على كفرهم ولا تحزن على إعراضهم ولا تحزن على تعنتهم وفسادهم وإنادهم ما عليك إلا التبشير والتنذير البشارة للمؤمنين الذين آمنوا بالله وبكتابه وبرسله لهم البشارة بالجنة والإنذار للكافرين والمشركين الذين كفروا بالله وبرسوله وبكتابه وبذلك قال ما عليك إلا البلاغ ما عليك إلا البشارة والإنذار وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فلا عليك شيء من أدم إيمانهم لما كما جاء قبل ذلك الهداية بيد الله سبحانه إذا شاء أهدى الحمد لله يهدينا ويهدينا قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وأيضا قال تعالى وقرآنا فرقناه. فيها قراءتان، قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالتخفيف فرقناه، وقرأ بعضهم بالتشديد فرقناه. وقرآنا منصوب، منصوب هاونا قالوا، ناصب هاونا مقدر محذوف، يعني أصلها يعني وأنزلنا قرآنا أو بينا قرآنا أو صرفنا قرآنا وغير ذلك. العامل، العامل فيه قالوا محذوف الناصب لهذا. وقرآنا فرقناه يعني نجما نجما، سورة سورة، آية آية، لما كما جاء في الروايات إن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، كما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وكما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جاء بلفظ أنزل، أنزل إنزال، أنزل يفيد إلى نزوله دفعة واحدة من أوله إلى آخره. فإذا جاء نزلناه تنزيلا أو جاء نزل، فهذا يشير إلى نزوله من السماء الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة قال بعضهم 20 سنة، وقال بعضهم 23 سنة، وقال بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذا الاختلاف بسبب اختلاف في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن أن جاء في بعض الروايات كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وذكر بعضهم 65 سنة، وجمع بعض العلماء بين الروايتين. قالوا من عادة العرب أحيانا يتركون القصور مرة واحدة، لما لأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ربيع الأول، فبذلك أنهم تركوا القصور وذكروا بعده 63 سنة، وبعضهم يؤدون القصور بالسنة الكاملة، حتى كما جاء في كتاب الله الحج أشهر معلومات، وإلا الحج وأشهر الحج ماذا؟ الشوال وذو القعدة وعشرا من ذي الحجة، ولكن جاء بصيغة الجمع أشهر معلومات. هكذا الذين عدوا سنة كاملة فقالوا كان سنه 65 سنة، وهذا الاختلاف صار سببا لنزول القرآن بمدة كم؟ قال بعضهم 23 سنة، وقال بعضهم 20 سنة. أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في مختلف الزمان والأمكنة حسب المصالح والأحوال، وأيضا فيها رحمة على عباده، لما فيها تسهيلا لحفظ القرآن وتسهيلا لفهم ما في كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا فيها سببا لزيادة إيمان المؤمنين، لما إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كلما نزل عليه الآية آمنوا به، كلما نزل عليه الآية تمسكوا به، فبذلك لهم البشارة بزيادة الإيمان، ولهم البشارة برزاء الرحمن. فبذلك إن الله تعالى ما أنزل القرآن دفعة واحدة، وإلا أنه قادر، كما أنه أعطى التوراة لموسى عليه السلام وغير ذلك من الأنبياء كتابا مرة واحدة، وفيها الحكمة أيضا، لما لأن القرآن بقاؤه إلى يوم القيامة وحفظه إلى يوم القيامة، فبذلك إن الله نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أحيانا آيات، وأحيانا سورة كاملة، وأحيانا قليلا أو أقل من ذلك. فبذلك قال وقرآنا فرقناه، أي نزلناه مفرقا في 20 سنة أو أكثر من ذلك. لماذا؟ قال لتقرأه على الناس، لتقرأه على الناس على مكس أو على مكس. قرأ بعض القراء بالذم وقرأ بعضهم بالفتح، يعني لتقرأه على الناس على مهل، لتقرأه على الناس على تقودة وسكينة وتمانينة، بالترتيل لكي يفهموا معاني القرآن ويتدبروا في آيات القرآن وأحكام القرآن. وقال تبارك وتعالى ونزلناه تنزيلا, يعني نزلناه تنزيلا سورة سورة, نجما نجما, آية آية, على شيئا بعد شيء, على حسب المصالح, على حسب المصالح لمن ليكون سهلا في الحفظ والفهم والقوة والتدبر وغير ذلك. ثم إن الله تعالى لما ذكر إنزال القرآن فذكر القرآن نزل مع الحق, فذكر القرآن نزل على بالحق, أيضا قال بعده تهديدا وزجرا للكفار والمشركين المؤرضين عن كتاب الله تبارك وتعالى, فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل, أي لمشركي مكة, ولو أن الآية سبب خاص ولكن الإبرة بعموم اللفظ, فهذا تهديد شديد, قل آمنوا به أو لا تؤمنوا, لما؟ لأن إيمانكم لا ينفع لله شيئا, وكفركم لا ينقص لله من عظمته وكماله وجلاله شيئا, لأن فائدة الإيمان يرجع إليكم ونقصان وخسران الكفر يرجع عليكم. فبذلك قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا, إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إن الذين أوتوا العلم من قبله, فيها قولان من العلماء رحمهم الله تعالى, قال بعض الأسلاف المراد إن الذين أوتوا العلم من قبله, قالوا المراد أهل الكتاب, يعني أهل الكتاب الذين قرأوا التوراة, وأنهم قرأوا فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم, ما يتعلق عن ولادته, وما يتعلق عن بعثته, وما يتعلق عن هجرته, وعلامات النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك لما أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا برسول الله, كما جاء في قصة عبد الله بن سلام لما سأله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, فقال يا عبد الله بن سلام هل قبل الإسلام أنت تؤمن وأنت قلبك مطمئن بأن هذا النبي هو المبعوث المنعوت في التوراة, هل تعرفه قبل الإيمان؟ فقال نعم, ليس فقط نعرفه بل نشك في أولادنا ولا نشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال ما يتعلق بالأولاد فأنه محمول على خبر النساء فقط, وأما صدق النبي صلى الله عليه وسلم فأنه منعوت ومنزل من كلام الله تبارك وتعالى في التوراة, كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أيضا تأييدا لهذا. فبذلك قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله, يعني مؤمنوا أهل الكتاب عبد الله بن سلام وغير ذلك من علماء أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم حسن إسلامهم رضوان الله عليهم أجمعين. والقول الآخر من العلماء قالوا إن الذين أوتوا العلم من قبله, قالوا لا يراد منها أهل الكتاب, لما؟ لأن هذه السورة سورة مكية, قال والآيات آيات مكية, وأما أهل الكتاب وكانوا موجودين بالمدينة المنورة ما كان وجودهم بمكة, لكن المراد منها كما ورقة بن نوفل وغير ذلك من الذين كانوا في الجاهلية, ولكنهم يؤمنون بالله وأنهم يوحدون الله تبارك وتعالى. ولما سمعوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة ورقة بن نوفل لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الهراء وقصة نزول جبرائيل, وأنه بشر بخديجة فقال أبشري يا خديجة هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قالوا المراد أوتوا العلم هؤلاء, ليس المراد أهل الكتاب فقط. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله إن الله تبارك وتعالى قال بالإطلاق ما أين المراد أهل الكتاب أو غيرهم, فبذلك هذه الآيات يشمل الذي عنده علم بمعرفة الله تبارك وتعالى وبمعرفة صفات الله تبارك وتعالى وبمعرفة ما أباس الله تعالى من الأنبياء والرسل إن الذين أوتوا العلم من قبله ووصفهم الله تبارك وتعالى قال إذا يتلى عليهم يعني إذا يتلى عليهم عن كتاب الله تبارك وتعالى يخرون للأذقان سجدا الأذقان قال العلماء جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين ولكن جاء هاهنا يخرون للأذقان ليس المراد على الأذقان لأن الإنسان لا يسجد على الذقن فقط بل المراد منها يخرون على الأذقان يعني على وجوههم لما أحيانا تكون ذكر الجزء ويراد منها الكل كما جاء في كثير من الآيات ذكر الركوع قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين وأيضا جاء غير ذلك ذكر السجود والمراد منها الصلاة هكذا كما جاء ذكر الوجه والمراد منها سائر البدن قال تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأيضا كما جاء ذكر اليدين والمراد منها ما عمل به الإنسان ذلك بما قدمت أيديكم أو بما قدمت يداك ولكن ذكر اليدين فقط والمراد عمل الإنسان بسائر أعضائه ها هنا جاء ذكر الأذقان والمراد منها الوجه يخرون للأذقان قال بعضهم لام ها هنا بمعنى على يعني يخرون للأذقان قال يخرون على الأذقان وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا إشارة إلى كمال تواضعهم وهذا إشارة إلى كمال تذللهم لله سبحانه كأنهم يسجدون على وجوههم ويجعلون الذقن على الأرض على التراب حتى تكون لحاهم على التراب مختلطة بالتراب تواضعا لله سبحانه فبذلك جاء يخرون للأذقان وأيضا جاء يخرون ما جاء يسجدون لما فيها إشارة إلى إسرائهم بإلقائهم إلى إسرائهم بالسجود إذا سمعوا كتاب الله تبارك وتعالى فبذلك قال تعالى يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يعني أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن جميع صفات النقصان وعن سائر صفات الذي لا يليق بشان الله تبارك وتعالى سبحانه وأيضا يؤمنون بوعد الله تبارك وتعالى إن الله كما وعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وبئسة النبي الخاتم في آخر الزمان بمكة المكرمة فلا شك إن الله لا يخلف الميعاد فبذلك ثبت بهذه الآيات التسبيح في السجود التسبيح والتنزيه لله سبحانه تبارك وتعالى ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا يعني بنزول النبي صلى الله عليه وسلم وبئسة النبي صلى الله عليه وسلم لمفعولا لا شك في ذلك قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية أيضا مكررة لما لكمال تواضعهم وتذللهم لأزمة الله سبحانه ويخرون للأذقان وأيضا يبكون ويزيدهم خشوعا فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى البكاء عند قراءة القرآن أو البكاء قالوا في حالة الصلاة فجائز أما الاختلاف عند الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الإنسان إذا بكى بكاء شديدا أو أنه خرج منها ما يفهم منها الألفاظ وغيرها قالوا يكون سببا لفساد الصلاة وأما البكاء فقط الذي لا يفهم منها إلا الخشية والبكاء ولا يخرج منها ألفاظا الذي يفهم أو يقرأ أو يتلى فقالوا لا حرج في الصلاة وأيضا كما ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا من قرأ القرآن وما بكى في كتاب الله تبارك وتعالى فقالوا كأنه حرم من العلم لما قالوا لأن دليل العلم الخشية لله كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله العالم لا يقال بكثرة معلوماته، العالم لا يقال بكثرة مطالعته، العالم لا يقال بكثرة حفظ كتبه، بل العلم ما يتعلق بخشية الله سبحانه. فقالوا إن الإنسان إذا آتاه الله علما ولكن ما يقع في قلبه من الخشية لا يكون عالما عند الله سبحانه. لما؟ لأن العالم الذي يخشى، ونتيجة الخشية ماذا؟ البكاء والتوجه بالقالب والقلب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وبذلك كم من الأسلاف إذا أنهم يسمعون آية القرآن يبكون حتى يتبلل لهاهم بالبكاء. وأيضا كما إذا أكرم أنه أراد قراءة القرآن فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ بعده آية فقال هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، حتى أحيانا أغمي عليه، يعني أنه صار قرشيا. وكثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا آية من آيات ما يتعلق بالوعيد أو سمعوا الآيات ما يتعلق بالعذاب الأخروي، حتى أنهم يصلون إلى الدرجة المرضى والناس يؤذونهم لسبب مرضهم، وما بهم المرض إلا الخشية.